من تردى من على جبل فقتل نفسه فهو في جهنم لا يزال يتردى فيها خالدا مخلدا ابدا. فمن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده لا يزال يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن وجى بطنه بحديدة فحديدته في يده يجو بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. انها موضة الانتحار. ولد ينتحر لانه رسب في امتحان او سقط في الشهادة الثانوية، وولد ينتحر لان محبوبته فضلت اخر عليه، ظل يحبها طوال سنوات الدراسة، فلما تخرج وجاءها من هو افضل منه فضلته عليه، فينتحر فداء للمحبوب. ومن مات فداء للمحبوب فهو شهيد عند عبد الحليم وامثاله من الهلافين. فما اكثر ما نقرأ في الحوادث والقضايا عن الانتحار. وربنا جل وعلا كما نهى عن قتل الغير نهى عن قتل النفس. ولا تقتلوا انفسكم، هكذا على الخصوص، واما على العموم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. اشهد ان سيدنا واستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، فخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا امة الاسلام، فلا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. التي حرم الله قتلها وجعل لها حرمة عظيمة، فهي بنيان الله وهي ملك لله، لا يجوز لإنسان أن يفرط فيما وهبه الله. والنفس بمثابة الجوهرة الغالية التي وهبنا الله إياها، ولذا حرمها وعظمها. والإسلام العظيم جاء بقضايا كلية تعرف بالكليات الخمس: الحفظ أو حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ العرق. من أجل هذا كان الإسلام. فهذه الكليات الخمس تحتل النفس فيها مركزا مرموقا. لذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف العظيم